الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما معنى كلمة آمين وما أصلها وما الأدلة على وجوبها في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. المعنى من كلمة آمين التي يقولها المسلمون عند قول إمامهم ولا الضالين، ويقولها من يدعو الله عز وجل بعد ختم دعائه، معناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى استجب. ومن المشروع أن يأتي بها المسلم في خواتم الدعاء. ومن دعا غير ومن أمن على دعاء غيره فإن تأمينه منزل منزلة الدعاء معه، لقول الله عز وجل عن موسى وهارون: قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا إنما هو موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان هارون هو الذي يؤمن نزل هارون منزلة الداعي معه. فمن أمن على دعاء أحد فكأنما دعا معه. فإذن هذا هو معناها وهذا هو أصلها. وأما حكمها فإني لا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها مستحبة مندوبة بتأكد، وقد قال بعض أهل العلم بأنها واجبة في الصلاة خاصة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية في صحيح الإمام البخاري: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر أن من أعظم الأشياء التي حسدتنا عليها يهود هذه الكلمة العظيمة آمين. وأما محلها فبعد قول الإمام ولا الضالين، هذا محلها في الصلاة بعد قول الإمام ولا الضالين، لحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي الصحيح كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا معناها اللهم استجب، وهي اسم فعل أمر مبني على الفتح، وقولها في الصلاة في أصح قولي أهل العلم من باب الندب المتأكد، والله أعلم.